السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كل يوم بنتناول هدايا بيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابي، وإحنا هدايا النبي وصلنا كل يوم وفي كل لحظة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا فيه من التزام ودين وأخلاق وأدب وعلم، كل دوت يرجع فيه الفضل لله أولا ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش خير بنعمله إلا واتعلمناه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النهاردة هدية النهاردة، لكن قبل ما نفتح علبة الهدايا عايز أقول يا جماعة، جميل جدا جدا انت تكون أول واحد التزم في مدرسته أو في كليته أو في الحي اللي ساكن فيه، وجميل إن أنت تكوني أول واحدة تلبس الحجاب. دايما كده عايزين يكون عندنا سباق للخير، زي ما عندنا حرص جميل جدا جدا على الدنيا وعلى إن احنا نكون سباقين للدنيا. وفلان يقول لك عايز أكون أول واحد يركب العربية دي لما تنزل من بلدها، عايز أكون أول واحد يلبس الساعة دي لما تكون لسه نازل من بلدها، عايزك تكون أول واحد يمارس الطاعة دي ويبذل حياته للدين دوت في المنطقة اللي انت عايش فيها او في المكان اللي انت عايش فيه. تعالوا نفتح ونشوف هدية النهاردة، مين صاحب الهدية. الحقيقة صاحب الهدية النهاردة هو واحد النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بان هو يكون، وده شرف كبير قوي، اول سفير للدعوة الى الله سبحانه وتعالى في المدينة المنورة على وجه الارض. كان هو صاحب الهدية دي، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا شرف كبير جدا إن الإنسان يبقى أول سفير للدعوة. الله، عارف حاجة جميلة قوي، إن أنت مثلا تكون عايش في بلد إسلامي وتروح بلد ما سمعش عن الإسلام، تطلع دولة من دول الإسكندنافية، تطلع دولة من الجمهوريات اللي موجودة في روسيا أو غير ذلك، وتوصل مكان أو مدينة أو مكان ما سمعش عن الإسلام أو ما جالوش داعية لحد يومنا هذا، وتكون انت اول داعية يقرب ويخش المكان دوت. ده اللي عمله مصعب بن عمير، كان اول داعية، اول واحد، اول سفير مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اول سفير للدعوة الى الله في المدينة المنورة. الهدية الثانية ان بعد ما مرت الايام بقى، وهنشوف طبعا ايه اللي حصل لما مرت الايام واستشهد مصعب بن عمير في غزوة احد، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه شهيدا، فقرأ عليه قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هديتين أغلى من الدنيا وما فيها. تعالوا نشوف مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين ماذا قدم لدين الله، وماذا بذل، وماذا ضحى من أجل هذا الدين عشان يفوز بالهديتين الغاليين دولت وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف أول حاجة. أول حاجة، مصعب بن عمير كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. معروف أن دي كانت لسه في بداية الدعوة السرية، كان لسه النبي مش عايز يجهر بالدعوة أمام كفار قريش، فكانت الدعوة السرية ما زالت في دار الأرقم. فأسلم مصعب ابن عمير في دار الأرقم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية، لما اشتد إيذاء الكفار المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لمصعب ابن عمير إلا إن هو هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. هاجر مصعب ابن عمير، ترك الديار والأوطان وترك كل حاجة من أجل إنه يظفر بهذا الدين العظيم، ومن أجل أنه يظفر بنعمة الإيمان والتوحيد، ومن أجل أنه يثبت على إيمانه وعلى توحيده حتى لا يفتن في دينه فضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، مصعب بن عمير اللي كتير مننا ممكن ما يعرفش عنه ديت، ضحى بحياة الرفاهية والطرف من أجل أنه يفوز بهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الإسلام. اللي ناس كتير ما تعرفوش ان مصعب بن عمير كان انعم فتى في مكه. انا ما بقولش ان هو كان من انعم الفتيان، لا، بقول على الاطلاق هو كان انعم فتى في مكه. كان غني جدا، وكانت امه ثريه جدا وعندها اموال لا تحصى، وكان بيجيله الملابس على طول باستمرار. الملابس تجيله من اليمن والعطور تجيله من الشام. وكان بيحط أثمن وأغلى وأفضل أنواع العطور، لدرجة أن مصعب بن عمير كان لما يمشي من مكان من طريق وحضرتك تعدي من نفس الطريق بعدها بربع ساعة أو بنص ساعة، من كتر ما العطر بتاعه بيملى المكان كله كانت الناس تقول إيه، مر من هنا مصعب بن عمير. كان بيعرف أنه مشي من هنا من ريحة العطر الجميلة اللي ما كانش حد بيحطها في مكة إلا مصعب بن عمير. عارف حضرتك لما يكون مثلا ساكن في مكان معين وفي شاب ساري جدا ووالده يعني بيدلله بيجيب له الملابس بتاعته من أوروبا ومن أمريكا ومش عارف إيه، والعطور بتاعته من فرنسا ومش عارف إيه، وهو بقى ما شاء الله ويركب كل سنة الموديل بتاع العربية بتاع السنة دي، ويعني مرفه جدا، فكان مميز قوي، الناس كلها عارفة مين هو مصعب بن عمير. لكنه لما دخل في الإسلام وعلمت أمه بذلك حبسته وكانت عايزة تعذبه، لكنها يعني ترددت في هذا الأمر وفضلت حبسها حد ما ربنا يصل له وقدر يهرب. ولما عرفت أنه هرب حرمته من كل ثروته وما فرقتش معاه، قال مش مشكلة، لا أريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أنا مش فرق معايا ثروة أمي ولا فرق معايا أصلا الدنيا كلها بكنوزها ولا بمتاعها الزائل، كل اللي يهمني أن ربنا يكون راضي عني، كل اللي يهمني أن أكون في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كنت مكان مصعب كنت ممكن تضحي بالثراء والجاه والمال والعز والفلوس والملابس والعطور وكل الحياة المنعمة ديت عشان تكون مسلم وفقير جدا؟ مصعب بن عمير يا جماعة من يوم ما ترك أمه وترك بيتها وترك حياة الثراء ديت عاش عيشة خشنة جدا جدا، وكان بيلبس لبس مرقع ومش لاقي، لدرجة انه لما مات حبوا يكفنوه ما لقوش عليه غير نمرة قطعة قماشة يحطوها يغطوا بها راسه رجليه تبان، يغطوا رجليه راسه تبان، فغطوا راسه وحطوا على رجليه شوية حشائش عشان يداروا عليه. ده مصعب بن عمير اللي هو أنعم فتى في مكة رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الثالثة اللي قدمها، كان أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة المنورة كما كنا. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف بقى الحكاية بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم حب يطرق على الحديد وهو ساخن، وراح بعت مع هؤلاء الشباب اللي كانوا هم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، كانوا حوالي 12. بعد المبايعة مباشرة أرسل النبي معهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل ضيف على واحد اسمه أسعد ابن زرارة، احفظوا الأسماء دي. أسعد ابن زرارة ده ابن خالة سعد ابن معاذ، طبعا حكوا عارفين سعد ابن معاذ اللي عند موته رضي الله عنه وارضاه بعد ما أسلم، طبعا عند موته اهتز لموته عرش الرحمن، والحديث رواه البخاري ومسلم. ف نزل مصعب بن عمير ضيف على أسعد بن زرارة، فأسعد بن زرارة قال له أفضل حاجة نفرش كده فرشة صغيرة كده قدام بيتي ونقعد قدام البيت، وأي واحد معدي نندهله فيجي يسمع منك القرآن والسنة، ولعل وعسى ربنا يكرمنا كده ليسلم يبقى في ميزان حسناتنا. فبدأ كل اللي يعدي يدعوه مصعب بن عمير، فأسلم على إيده عدد كبير جدا. مين اللي سمع بالموضوع دوت؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سيدا في قومه، كان قبيلته اسمها قبيلة بني عبد الأشهل. فسعد بن معاذ كان معاه واحد برضو كان سيدا في قومه اللي هو أسيد ابن الحضير، فسعد بن معاذ كان أعلى رتبة من أسيد، فقال له يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل وانهاه عما يفعل وإن لم ينتهي فاقتله. قال له حاضر، علمت الإشارة، وراح واخد الحربة وراح رايح على هناك. فأول ما وصل هناك لقى أسعد بن زرارة قاعد هو مصعب بن عمير، راح مركز الحربة في الأرض كده وراح واقف وقال له ماذا تفعل هنا؟ أو ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتفتن صبياننا وتسب آلهتنا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. أظن التهديد واضح، لكن أخلاق مصعب تمنعه من أنه يبادله هذه الكلمات أو أنه يهدد هو كمان. فقال له أو تجلس، شوف الأدب، أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. فأسعد أسيد بن الحضير اتكسف منه يعني وحس كده بأخلاق عالية جدا، قال له لقد أنصفت، فما كان منه إلا أن جلس وأزاح الحرب وجلس. فجلس يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير الذي سمع القرآن مباشرة من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه وقعد كده ابتسم، فقال أسعد بن زرارة: والله رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، فما إن انتهى. مصعب بن عمير حتى قال أسيد بن حضير: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين العظيم؟ قال: تغتسل وتنطق الشهادتين. قال له: طيب. فاغتسل ونطق الشهادتين، ثم قال لهم على طول. في ساعتها حمل هم الإسلام، في ساعتها أدي يا جماعة الناس ولا بلاش. قال له: إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها، اللي هو سعد بن معاذ. فقال له مصعب بن عمير: ما عليك إلا أن تأتي به، والله عز وجل ييسر الخير. فذهب أسيد بن حضير، فلما رآه سعد بن معاذ قال: والله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. فقال: ما رأك، ما أراك أغنيت عنا شيئا. فقال له: ده في مشكلة حصلت كبيرة جدا جدا يا سعد، ولازم تلحق ابن خالتك أسعد بن زرارة. إيه المشكلة وإيه اللي حصل وإيه الحيلة الجميلة اللي عملها أسيد بن الحضير عشان سعد بن معاذ يروح يسمع الكلام ده من مصعب بن عمير ابن عمير؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن الهدايا الجميلة التي حصل عليها مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة يا جماعة مصعب ابن عمير أدينا شايفين بذل وضحى وعمل حاجات عجيبة الشكل، من ضمنها ما قلنا أنه كان أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. حكينا ان اسيد بن الحضير اسلم على يد مصعب بن عمير وقال له ان من وراء رجل لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. قال له: بس ابعته لي وربنا ييسر. راح هناك اسيد بن الحضير عمل حيله جميله قوي، راح لسعد بن معاذ قال له: الحق يا سعد، ببساطه كده يعني الحق يا سعد، ده قبيله بني حارثه لما عرفوا ان اسعد بن زراره ده ابن خالتك راح عشان يقتلوه، فالحق ابن خالتك قبل ما يتقتل. فما كان من سعد بن معاذ الا انه خد الحربه وجري. وخدوا بالك، شوف النخوه، عارف ان ابن خالته هيتقتل من قبيله، رايح لوحده يقاتل قبيله عشان يدافع عن ابن خالته، فراح وخد الحربه. فلما وصل هناك لقى الدنيا جميله ومفيش لا قبيله ولا مشاكل، ولا اسعد بن زراره قاعد ومصعب بن عمير قاعد جنبه. فعرف سعد بن معاذ بذكائه ان اسيد بن الحضير اراد منه ان يذهب ليسمع مصعب بن عمير. فقال له: ما الذي جاء بك الى هنا؟ نفس الكلمات اللي قالها اسيد: ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفه أحلامنا وتفتن صبياننا وتسب آلهتنا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء ونفس الأخلاق، المؤمن يا جماعة أخلاقه لا تتبدل، مش أنا حلو مع الكويس وأنا وحش مع الوحش، دي مش أخلاق، دي مش أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن أحدكم إما إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا أساء إليهم، ولكن ليوطن أحدكم نفسه على أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم، مش يبادر الناس إساءتهم زي ما هم بيسئولوا. فمصعب بن عمير نفس الكلمات ونفس الهدوء ونفس الأخلاق، قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تقرأ. فقال: والله لقد أنصفت. فجلس سعد بن معاذ يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير، فتهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرارة أيضا: والله لقد رأينا الإسلام في وجهي قبل أن يسلم. فأسلم سعد بن معاذ وعاد في نفس الليلة. كان ممكن يقول: طيب نرتاح شوية بقى ولما ندرس ونتعلم نبقى ندعو إلى الله. والله ما بات ليلته إلا بعد أن أسلمت قبيلته، ووقف على القبيلة بتاعته وقال: يا بني عبد الأشهل. فقالوا: ماذا تريد يا سعد؟ خذوا بالك من ذكائه، لو كان قال لهم أسلموا كانوا قتلوه، إنما قال: ماذا تعلموني فيكم؟ أنتوا اشهدوا على نفسكم، ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، يعني أنت اللي فينا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتى إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. ودي كانت خطوة كبيرة قوي قوي عملها مصعب بن عمير وعملها سعد بن معاذ. رقم 5 من الأشياء الجميلة اللي قدمها مصعب بن عمير إنه شهد غزوة بدر وقاتل قتالا شديدا في غزوة بدر، وفي غزوة أحد كان هو اللي شايل الراية. النبي اداله الراية لمصعب ابن عمير، شال الراية يا جماعة ودخل يقاتل. وانتوا عارفين يعني ايه الراية؟ الراية دي يعني الروح المعنوية للجيش كله، بمعنى ان لو الجيش موجود وبيقاتل ومنتصر وسقطت الراية تسقط معنويات الجيش كله، ولو الجيش بيتقتل تلته أو نصه والراية مرفوعة معنويات الجيش مرتفعة. فمصعب ابن عمير كان شايل الراية، اتقطعت ايديه اليمين خدها بايده الشمال، اتقطعت ايده الشمال اخذها بين عضديه حتى قتل واستشهد رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فيعدي قدامه النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر مصعب بن عمير الشاب المدلل المرفه المنعم انعم فتى في مكه، فينظر اليه ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويجيبوا النمر التي كانت عليه، يغطوا وشه رجليه تبان، يغطوا رجليه وشه يبان. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى مصعبا وهو أنعم فتى في مكة، فأمرهم أن يضعوا النمر على جسده من فوق وأن يغطوا رجله بشيء من الحشائش من الإذخر. سبحانك يا رب. مصعب بن عمير قدم كل دوت نصرة لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بتلك الهدايا العظيمة. انت ناوي تقدم ايه وانت ناوي تقدمي ايه؟ واحنا نقدر نقدم كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير شال الراية، مين هيشيل الراية يا شباب ويا بنات بعد مصعب بن عمير؟ مين هيشيل راية الإسلام في المكان اللي عايش فيه عشان يعرف الناس أخلاق الإسلام وعملات الإسلام، يعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم سيرة الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم كل شيء عن الإسلام، يعرفهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفهم معاملات ويعرفهم سلوكيات ويعرفهم كل شيء عن حياة الحبيب المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مصعب بن عمير اللي هاجر إلى الحبشة وترك الديار والأوطان وترك المال وترك الثراء وترك كل شيء من أجل أن يحافظ على دينه ومن أجل أن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير اللي تغيرت عنده كل مفاهيم السعادة. السعادة كانت في حياة مصعب قبل أن يسلم كانت في إيه؟ كانت في الملابس الجميلة اللي بتجيله، كانت في العطور الجميلة، كانت في نزواته وشهواته والرحلات والفسح والمرواح والمجيء زي بعض الشباب اللي عايشين النهاردة يا جماعة. سعادته في إيه؟ سعادته كلها في العربية الجديدة اللي بيركبها كل سنة، في اللبس اللي بيجيبه من فرنسا ومن لندن ومن أمريكا، في رحلاته لأوروبا، في الساعة اللي نوع الساعة اللي بيلبسها، في نوع الموبايل اللي ماسكه في إيده، في الفسحة وفي السينما وفي المسرح وفي في أصحابه اللي مصاحبهم، وفي الخط المميز اللي بيجيبه، وفي يعني الأكل والشرب والفسح ومرواحه سواء بيتنزه أو بيتفسح أو رايح مصيف أو غيره، هي دي سعادته. لكن بعد ما بيلتزم بيجد أن أجمل حاجة بيشعر بيها أو بيحس معها بالسعادة ركعتين قيام ليل، قراءته في كتاب الله سبحانه وتعالى، صلاته، عبادته، صيامه، قربه من ربنا سبحانه وتعالى، اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، تشبهه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتتغير مفاهيم ومقاييم السعادة وقيم السعادة عنده. صدقوني صدقوني، اسألوا أي شاب قبل ما يلتزم وكان عايش حياة ثراء وحياة نعيم ورفاهية إلى غير ذلك، اسألوه عن النعيم اللي كان حاسس بيه قبل ما يلتزم وعن النعيم اللي حاسس بيه بعد ما يلتزم. كان في واحد اسمه إبراهيم بن آدم. إبراهيم بن آدم ده كان من أثرياء من أغنياء، كان إبراهيم بن آدم ده كان واحد من أبناء الملوك، ومع ذلك ترك القصور وترك الجاه والرئاسة وترك كل الدنيا دي كلها وعاش حياة لا تتصوروها، عاش حياة الزهد اللي بكل ما تحمله من معاني، لدرجة ان هو في يوم من الايام كان قاعد بياكل خبز ناشف، تخيلوا حضراتكم، فنزل كده في نهر دجلة وراح بال الخبز بالمية وراح واكل الخبز ويقول الحمد لله، والله والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. الله. حتى ما يقول أبو سليمان الداراني والله إن, إن, إن, إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. دي السعادة اللي خلت الإمام ابن تيمية وهو في السجن يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. لما دخلوا السجن قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. وظل في السجن يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. دي السعادة، دي السعادة. واحد صديقي بيقول لي، قريبه رجل مليونير، بيقول له أنا مش عارف أكون سعيد إزاي، بسافر كل دول العالم، حياته كلها في الطيارات، بسافر هنا عشان أتفسح، وهنا عشان مش عارف أعمل إيه، وهنا عشان أقضي الصيف هنا، وهنا عشان أقضي الشتاء هنا، ومقضي حياته كلها فسح وأكل وشرب، ومع ذلك عمري ما حسيت بالسعادة. قال له السعادة اللي أنت بتصرف عليها الملايين دي كلها بفضل الله ربنا بيكرمنا بيها في ركعتين قيام ليل، في قراءة في كتاب الله، في ذكر لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سعادة يا شباب مش في العربية الجديدة، ومش معناها أنا بقول لك إيش حياة تقشف وإلبس توب مقطع، ما بقولكش كده. أنا عايزك تعيش أجمل حياة، وتسكن في أجمل قصر، وتركب أجمل عربية، وتتجوز أجمل واحدة، وتعيش أجمل حياة، بس في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إنك تشكر ربنا وما تنساش فضل ربنا وما تنساش فرض ربنا سبحانه وتعالى، وما تنساش الفقراء واليتامى والمساكين، تنفق عليهم وتتصدق وتزكي عن مالك، وهتشوف قد ايه ربنا هيكرمك، وقد ايه تكون سعيد في سعاده لا تخطر على قلب بشر، وفي سعاده الناس مش واخده بالها منها. احسانك الى الناس، احسانك الى الناس والله العظيم من اكتر الاشياء اللي تسعد قلبك، ان انت تحسن الى الناس، وان انت تكون سبب البسمه انها تترسم على وجوههم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، الى اخر الحديث. ما شاء الله، في ناس بتبذل وفي ناس بتعطي. عشان كده بقول يا شباب لو كنا عايزين نفوز بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نبذل وعايزين نجتهد وعايزين نخدم هذا الدين العظيم، ونخدم بلادنا ونخدم بلاد المسلمين ونخدم المسلمين في كل مكان بكل ما نستطيع، عشان لما نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.